طبعا متكلم فيه، لكن الشيخ الألباني خواه. فإن صح هذا الحديث فهو نص في هذه المسألة، يؤيده أثر ابن عباس هذا الذي في المصنف. ولذلك يعني الذي يترجع حتى الآن دي إلا إذا صحة الرواية في حديث ابن عمر، فيكون هذا لأن العمل بالمنطوق أولى من المفهوم. نحن هنا نقول بالمفهوم لأنه لا يوجد غيره. طيب انتهينا مسألة رفع اليدين. في أحد عنده شيء؟ الآن رفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في تكبيرة الإحرام. نعم، عندكم الحديث في الجنازة عندك؟ هذا الإمام كبر متابعه، هذا رفع الإمام تابع الإمام. نعم، كذلك في صلاة العيد هم يرفعون نفس الشيء. جبت الحديث؟ ثم هذا عن ابن عباس أن الرسول كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. خرج الدارقطني وسمع رجال الثقات غير الفضل بن مستكن بن مجهول وقال تخاف كلام الشيخ ابن مستكن بن مجهول. فهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. يقول أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي وذكر حديث لا يعود. هذا لا يعود الدارقطني والبيهقي كان فهنا يعني الحديث إذا كان محتملا وعندنا ما يؤيده من الأثر، وعندنا ما إذا كان الحديث فيه ضعف ويمكن أن يتقوى وجاء من طريقين، وحتى إذا لم يتقوى في عندنا ما يؤيده من الأثر فيكون حديث ضعيف زائد أثر أولى من أثر بلا حديث ضعيف. واضح ولا؟ لو افترضنا أنه ضعيف فيكون العمل بهذا مسألة عدم الرفع هو الأولى, ولا سيما وهو الموافق للأصل في العبادات ألا تفعل إلا بنص واضح. أضف إلى ذلك أن التكبير رفع اليدين في التكبير يعني ليس مشهورا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلوات إلا في مواطن محددة من خفض ورفع, لكن تكبيرة الإحرام هو قائم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم, وكان إذا ركع أو رفع من الركوع وباقي التكبيرات باقي الصلوات باقي الصلاة ما كان معهودا منه أنه يرفع يديه فيها. فإذا نحن نبقى على الأصل في هذا هو عدم الرفع فيما دون أو فيما هو يعني خلاف تكبيرة الإحرام إلا أن يأتي لنا نص واضح صريح في المسألة, والله أعلم. ذكر حديث أبي هريرة على جهاز ترفع يديك أول تكبيرة وغالين على اليسرى, قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, فأهل العلم في هذا فرق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وغيره أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة. فنسب القول لجمهور الصحابة, قال فرق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة, وهو قول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق, وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة. طيب إيش الإشكال؟ الإشكال أن الحديث ضعيفة في هذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم على القول أنها ضعيفة, بنقل الترمذي وهو من يعني بعض العلماء يقول هو من مواطن نقل الإجماع, فلما عندما مواطن إيش؟ نقل الإجماع لما يقول عليه العمل أو كذا, فهنا نقل عليه العمل شيء, وإنه هذا عمل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر. تفضل. ليس له علاقة بمسألة الإجماع إطلاقا, هذه لو في إجماع خلاص. لا يعني عندما أقول أكثر الصحابة على ذلك وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو محرر من هذه المسألة, لا يطلق الأكثرية على الصحابة بدون أن يكون محررا لها. ما يعني هذه مسألة يعني كما يقال فيها نوع من الاجتهاد والأمر واسع فيها, ما نستطيع أن نقول إلا أن يكون فعلا أن كلامه حق. طيب لو افترضنا أن كلامه حق ليس يعني عدم ممكن عدم اطلاعه على البقية يدل يعني هذا وارد, فإذا ثبت أنه فعلا هذا أكثر أهل أكثر الصحابة على هذا فما المانع أن يكون هذا يعني من اجتهاد من الصحابة حيث لم يبلغهم الحديث فعملوا بمسألة التكبير ورفع اليدين, لكن في غيره خالفوا قلنا معهم على أقل تقدير بالنسبة لنا عندنا حديث ضعيف, وكما كان السلف يقولون ضعيف الحديث خير من الرأي خير من الاجتهاد, فنحن نعمل بالحديث الذي يعني مشى حاله كما يقال جاء من طريقين وفيه ضعف خير من أن نعمل بقول ومعه من الصحابة نعمل خير من أن نعمل بقول الصحابي ونلفظ هذا الحديث وهذا يعني القول الآخر. هذا مع موافقة هذا الأصل وهو في العبادات قلنا المنع, فنبقى على المنع والحذر من إحداث شيء حتى يأتينا شيء واضح وأقوى هذا الدليل. يعني الموضوع الجمهور ينسحب كذلك على أقوال الصحابة. نعم يعني الجمهور دائما كلمة الجمهور لا تعني شيئا أبدا, لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين, الناس على حالتين. الحالة الأولى وهي حالة الإجماع، وهنا قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى صدقنا مسلم. هذا إجماع. أما عند الاختلاف فجعل عند التنازع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كان الأكثر ولا كذا، ما قال ارجع إلى الأكثر، حتى في الصحابة ما قال ارجع إلى الأكثر ولا ارجع إلى الأعلى، ارجع إلى الحجة. حينئذ استوي المسألة، تستوي أنت تمشي على هذه القاعدة ترتاح ولا تضطرب، ولا يعني يحدث في مسألة والله هذه، ستجد نفسك في مسائل أخرى مضطر أن تعمل بهذا الكلام اللي هو حديث الأخذ بالأقل. في بعض المسائل ستضطر إلى هذا، فليش أنت تمشي على بعرج، تمشي مرة كذا مرة كذا؟ لا، تمشي على قاعدة واحدة وتيرة واحدة ومنهج واحد. الله يبارك فيكم. صد شيء عندك؟ طيب، من الصحابة وجدت كم واحد من الصحابة؟ نذكر ابن عباس، نذكر ابن مسعود. ليش؟ في عدم الرفع. لا، احنا نتكلم على الرفع. في غير ابن عمر من؟ لا وجدت غير ابن عمر. أكيد؟ يقول البيهقي: ويذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. فترى الحافظ بالتلخيص يقول: حديث أنس مثل ذلك الشافعي عن من سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يذكر. أيوة. أروى ومن؟ من؟ ابن مسيب. ابن مسيب. يقول: وقد ذكر الحديث المرفوع عن ابن عباس، وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس وابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تحية ثم لا يعود. يقول حافظ: إسناده ضعيفان ولا يصح فيه شيء، وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور. صح عن ابن عباس أنه كان يرفع. كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه سعيد بن منصور. طيب، وين هذا؟ هات سعيد بن منصور، هات إسناد سعيد بن منصور. وين؟ ايش لفظ عن سعيد؟ ايش فيه؟ كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. وأثر أنس، هذا عندك إسناد؟ سعيد بن منصور عندي هنا، سعيد منصور السنن، لكن أظن ناقص يعني السنن. هو كان في تفسير سعيد، وضعت تفسير سعيد وسنن سعيد، بس أظن هو سنن سعيد ما في شيء يعني ناقص. ما في هذا اللفظ كان يرفع، ما في في سنن سعيد يرفع. طيب، بس خلي كان. طيب، لكن هو ناقص يعني شايف المطبوع من السنة على السنة ناقص ممكن على الحافظ يعني. ما أخذت على شيء؟ طيب شوف أنت في كتب الحديث كلها خلي يكون عند غير سعيد منصور يرفع يديه كان يرفع ابن عباس وابن مسعود كان يرفعان في أول تكبيرة فقط. قالوا لا صح عنهما. الإسناد وين أين؟ الإسناد اللي شايفينه كان صحيح. المغمر عن بعض أصحابي لأن ابن عباس كان يرفع إليه تكبيره ويثني عليه حتى الرسول. أي فورة كان يرفع إليه تكبيره ولكن لا يرفع بعض وكان يكبر أربعا. لكن عند عبد الرزاق لكن يقول عن بعض أصحابي المغمر يقول عن بعض أصحابي لأن ابن عباس الأثر بعض يقول بلغه عن ابن مسعود غير هذا الإسلام. إبراهيم لا لا الشيخ الألباني ما ذكر إسناد ابن عباس خير إن شاء الله هذا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.